سلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اقتدى بهداه وعلمه. فإنك لا تكاد تقرأ كتابا من كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي أرخت بحياته إلا وقرأت هذا الحدث في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم المكي، وهو أن قريشا لما أفزعها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا يصدون الناس عنه ويفتنون الناس عن هذا الدين الجليل فما استطاعوا، نادوا أو انتدب الوليد بن المغيرة نفسه وقال لكفار قريش يا معشر قريش أتأذنون لي أن آتي محمدا فأكلمه؟ إيه رأيكم؟ أنفع المهمة دي؟ قالوا إيتي يا أبا الوليد، فإنك عندنا غير متهم كرجل عاقل وتستطيع أن تتكلم وتحاور وتناقش، فأتي وكلمه لعلك تجد عنده شيئا جديدا أنت بتوصل معه لحال نستطيع من خلاله أن نسكته عما يدعو إليه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد عليه الصلاة والسلام، شوفوا قول يا محمد والنبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم الأدب، فما كان يكلم أحدا لا يكاد يكلم أحدا إلا ويكلمه باسمه يا أبا فلان، قال يا محمد لقد جئت قومك بما لا علم لهم به، هذا جديد عدت به أصنامهم وسفهت به أحلامهم وفرقت به جماعته وفعلت وفعلت، اظهر يعني ان انت سبب كل اللي بيحصل ده كله، خلاف بين الاب وابنه والاخ واخوه ان انت سبب فيه، فانا جئت لاعرض عليك امورا لعلك تقبل مني بعضها، انا اعمل لك شرح يمكن يبقى حاجه تناسبك ونوصل لحد او على الاقل لانصاف حد لنصف حد. قال قل يا ابا الوليد، قال يا محمد إن كان الذي يأتيك هذا أو كنت جئتنا بما جئتنا به تريد مالا، أنت شايف نفسك قليل المال فقلت أنا أعمل أي حاجة لعلها تعرض علي شيء من المال، فلا أعرف سأدفع لك من المال حتى تكون أكثر مالا، مش مشكلة وحلها لك، لكن المشكلة عندك فهذا حله، وإن كنت تريد أن تتزوج زوجناك من أجمل بناتنا، كنت عاوز تظهر يعني تعمل إيه؟ عاوز تظهر وقتها الشاب اللي سمع في الركلة في مكة الذي له صيت وشهرة، خلاص يا سيدي نزوجه، وإن كنت تريد بذلك ملكا، عاوز برضه يعني تلفت النظر إليك وإن أنت يعني تقدر تعمل وتبدل وعاوز لك أتباع، ملكناك علينا أنت من اليوم سيد مكة، دي الاسباب الماديه، وان كان الذي ياتيك هديه من الجن يعني حاجه غلبت على عقلك نفس من الجن والكلام من ده بذلنا لك الطب منه حتى تبرأ، بذلنا لك الطب فيه حتى تبرأ منه، حاول احنا يعني نساعدك حتى تشفى. دي ايه؟ دي العروض التي عرضها الوليد بن المغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم. الناس طبعا ما اطعوش، ده من ادب الحوار. اول شيء قال له انا ما مش اسمع لك، انت تبقى مين؟ جيت امين للناس ايه؟ لا جلس النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، قعد النبي صلى الله عليه وسلم يسمع اليه، وبعدين ما قالوش السفاهه اللي انت بتقولها دي ما ينفعش، انت بتتكلم في ايه؟ نساء ايه وماده ايه والكلام ده؟ قال افرغت يا ابا الوليد خلصت؟ قال نعم. قال فاسمع اذا، اسمع بقى مني جوابي عليك، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم تنزيل من الرحمن الرحيم، يسوع الصلة التي يقرأ، وظل النبي يقرأ والآخر وكأنما أسلم عقله وقلبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جلس مشكوك مدهوس، إيه اللي بأسه؟ ما الذي يقول؟ هذا كلام جميل، هذا كلام يأسر العقل والقلب معه، حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته اول ما قرأ، فان اعرضوا يعني ان كذبوك ورفضوا دعوتك فقل انذرتكم انا اخوفكم وابدلكم ان يصيبكم بما اصيب به عاد وثمود، ان يصيبكم ما اصيب به عاد وثمود، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة، صاعقة النار تنزل محيطا بالسماء مثل صاعقة عاد وثمود، سمعها الرجل فكأنما خشي أن تنزل عليه في لحظته، فقام يضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم ويمسكه بتلابيده ويقول: أنشدك الله والرحم، أستحلفك بالله، أستحلفك بما بيني وبينك من القرار عشان خاطر أتوسل إليك إلا كفاية كفاية كده. كده وصلت الرسالة. وخرج الوليد إلى كفار قريش فقالوا: لما رأوا نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب، جاءكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به. وبعدين سألوا: سحرك محمد؟ قال: والله لقد سمعت له كلاما لا هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكلام، لا يقول بذلك كذا ولا كذا، ولا أعلمكم بالأقوال القرآن وأعلمكم بالشعر و و و. قالوا له: يعني سمعت ايه؟ قال له: سمعت كلاما والله ما هو بقول بشر، إن له لحلال وإن عليه لطلال وإن أعلاه لمغدق، يعني كثير الخير، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، غدق الغدق اللي هو يعني كثرة الخير الناشئ عن كثرة الماء وجودة التربة، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر. هكذا استمع الوليد إلى كتاب الله، وهكذا تأثر بما سمع، وإن كان لما سخر منه قريش وقال له: سيقول الناس عنك وانت وانت، وبعدين قالوا له: بعدك احنا وصلنا لمحمد جمعنا كمالا ليسكتك والكلام ده، عاد الى ما كان عليه وقال: ان هذا الا سحر يؤثر، ان هذا الا قول البشر، فتهدده الله بذلك تهدما، قال: سخريه سخر. انما الاساس ان هكذا القران اذا وصل الى القلب تاثر صاحبه بما سمع. قال عثمان رضي الله عنه: لو طرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان يرفعنا وان ينفعنا بالقران العظيم، وان يعلمنا ما فيه من الايات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.